الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء السفر. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر هذا الدعاء عند السفر. هناك بعض الناس عند السفر يردد هذا الدعاء، ولكن من منا يعرف معنى هذا الدعاء العظيم؟ فكلما عرفنا معاني العبارات والكلمات التي تقال في هذا الدعاء، كلما تدبرنا وتأملنا في الدعاء أكثر. والآن نذكر هذا الدعاء مشكل حتى يستطيع الإنسان أن يحفظه حفظا صحيحا. فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رجع قال هذا الكلام وزاد فيه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فعندما يقول المسافر هذا الدعاء يشعر بالراحة عند ذكر هذا الدعاء، لأنه فوض أمره لله سبحانه جل في علاه. أما عن بعض المعاني في هذا الدعاء، في قوله عليه الصلاة والسلام في بدايته: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هنا المسافر يؤكد على مفهوم أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، لأن المسافر قد يتعجب بأشياء وينبهر بها، فيتذكر أن الله عز وجل هو مقدر هذه الأشياء وموزع النعم على الناس والشعوب. ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وذكرنا معنى هذا الكلام في الحلقة السابقة في دعاء الركوب، يشكر الله أنه ذلل له ما يركبه، ولو لم يذلل لنا هذه الآلات والأنعام ما كنا نستطيع أن نركبها. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون إليه في الآخرة. وكما ذكرنا في اللقاء السابق أن الانتقال في الدنيا يذكر بالانتقال إلى الآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. لأن ليس كل سفر فيه نية صالحة، فبعض الناس يسافرون لارتكاب المنكر أو ضياع الوقت أو هروبا من الالتزامات الدينية أو الاجتماعية وغيرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، يعني بأن الله عز وجل ييسر أمور السفر، لأن في السفر تعب ومشقة وخوف ومعاناة مهما بذلت من أسباب الراحة والتخطيط. ثم تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني أن يكون الله عز وجل مصاحب لك في سفرك، أي ملازم لك بالحفظ والعناية. وفيه استشعار لمعية الله سبحانه تبارك وتعالى مع المسافر فيطمئن ويرتاح. قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، ذلك أن الإنسان أكثر ما يبغي الصحبة في السفر، يبغيها للاستئناس بذلك والاستظهار به والدفاع لما ينوبه من النوائب. فنبه عليه الصلاة والسلام بهذا القول على أحسن الاعتماد عليه وكمال الاكتفاء به عن كل صاحب سواه. قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أي أنك تعتمد على الله عز وجل وتتوكل عليه أثناء غيبتك على أهلك، فيحفظهم الله سبحانه ويكونوا آمنين برعايته سبحانه. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقة السفر، لأنه كما ذكرنا كل سفر فيه مشقة، حتى لو سافرت على الدرجة الأولى أو مع وفد رسمي رفيع المستوى. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. الكآبة والكآبة والكأب سوء الهيئة، أي الاستعاذة من كل منظر تشاهده وأنت مسافر يجلب لك الحزن والكآبة. قال: وسوء المنقلب في المال والأهل، أي نسألك يا ربنا أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا من مال وأهل، وأن ننقلب إليهم مسرورين بعد عودتنا من سفرنا بالسلامة. ثم علمنا عليه الصلاة والسلام عند الرجوع من السفر أن نقول هذا الدعاء كذلك. ثم زاد عليه الصلاة والسلام: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أي راجعون بالخير، تائبون من الذنب والتقصير، عابدون أي مخلصون لله تبارك وتعالى، ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق في السفر وحفظ المال والأهل. هنا يشعر المسافر بالراحة عند ذكر الدعاء، لأنه كما ذكرنا فوض أمره لله جل في علاه. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عند السفر أن نقول هذا الدعاء، فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.